يقول هذا السائل: يا شيخ، زوجتي ابنت عمي وقد رزقت منها بخمسة أطفال، الأول والثاني سليمين والحمد لله، أما الثالث فعنده بعض المشاكل في المشي وشكل الوجه والرأس. المهم أن نصحوا الأطباء في النهاية أنه لا ينجب، فبماذا تنصحه؟ ولا أكمل السؤال؟ نعم، وشكل الوجه والرأس حسب كلام الأطباء، وأما الطفل الرابع فقد كان عنده مشاكل في الغدد، وكان جسمه ممتلئ بالسوائل، وعاش 9 أشهر يطوفي، والخامس كذلك عنده مشاكل مثل الذي قبله، وقد توفي بعد أسبوع، والآن زوجتي حامل، ونصحني الأطباء بعمل تحليل للسائل الذي حول الجنين بمعرفة هل عنده نفس المشاكل التي عند أخويه السابقين، وإذا كان مثلا فإنه يمكن إنزاله. السؤال: هل يجوز إنزال هذا الحمل قبل نهاية الأسبوع 18؟ 18. إذا نصحهم الأطباء لا يجوز إسقاط الجنين بعد 4 أشهر مهما كان الأمر. وما يقول الأطباء أحيانا من أن في الولد تشويها يخطئون كثيرا، لأن الولد في قرار مكين، وبينهم وبينه ماء والمشيمة وغير ذلك. وأنا أذكر أحد أقاربي قال له الأطباء قال لزوجته أن الولد مشوه وخرج سليما، وقبل مجيء بيومين ولدت امرأة في المستشفى، وقالوا له الأطباء أن الولد مشوه وأن رأسه ما عليه عظام ولا شيء، وخرج سليما من أحد الشيء، لأنه نبين على خبص. ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال بعد 4 أشهر أن يسقط الجنين مهما كان، يعني نفخ فيه الروح. في يومين ولدت امرأة في المستشفى، وقالوا له الأطباء أن الولد مشوه وأن رأسه ما عليه عظام ولا شيء، وخرج سليما من أحد الشيء، لأنه نبين على خبص. ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال بعد 4 أشهر أن يسقط الجنين مهما كان، يعني نفخ فيه الروح، فهو حي إنسان. فنقول لهذا السائل: أبق امرأتك، وإن شاء الله تعالى أنك لن تجد في الولد الحمل لن تجد فيه شيئا إن شاء الله تعالى. أنا وأعتقد أن هذه التشبيهات الموجودة التي نسمع عنها كثيرا لعلها من أسباب هو الحمل هذا، يعني لعل أسبابها هو الحمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.